ازاي نتعامل مع مشاكلنا، مشاكلنا الحياتية في الحياة واحنا عايشين، تقابلنا مشاكل، تقابل كل مشاكل في اكله وشربه، في لبسه، في خروجه، في تعليمه، في وظيفته، في صحته، في منزله، في مواصلاته واتصالاته. كل هذه مشاكل بتواجه الإنسان، وبنتعلم طبعا ازاي نحلها، ازاي نعالجها. هناك معالجات بتتم بشكل تلقائي، بشكل كده طبيعي، بشكل اعتاد عليه الإنسان من أول ما اتولد، أكله وشربه ولبسه ونظافته وراحته وجهده الذي يبذله. هنا جهده الذي يبذله، هنا يعني الواحد يسميها ايه، الأهمية الكبيرة. أهم شيء الإنسان لما يبذل جهد، لازم الجهد دوت يكون ذا قيمة، له أهمية، له شيء يستفيد منه، شيء ينفعه، شيء يتعلمه، شيء يعلمه للآخرين. الدنيا أخذ وعطى كما ذكرنا، وأفضل الناس اللي بتعطي، اللي بتعطي من الخير طبعا، واللي بتمنع الشر. وهذا هو الإنسان الذي يريد أن يعيش في هذه الحياة التي فيها من الخير وليس فيها من الشر. حد يحب والله أن يعيش كده يعني في أوضاع متوترة، في أوضاع، في مشاكل مستمرة، في معاناة، في صعوبات، تعقيدات تواجهه باستمرار، وإنما يتمنى باستمرار أن يكون في راحة، في حالة من الاطمئنان، يسير في مساره آمن وسالم. إزاي دوت يتم؟ هو ده الذي يحتاج إلى أن نخوض فيه أكثر وأكثر.